بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. واختصار علوم الحديث هو للحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا وقفنا في الباب 23، قال المؤلف رحمه الله، قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، يعني إذا جاء إمام من أئمة الجرح والتعديل وعدل أو جرح يكفي قوله، وهذا هو المعتمد عند المحدثين وهو الذي عليه العمل، يعتمدون توثيق إمام واحد. هذا كثير، يقول مثلا فلان ثقة، وثقه ابن معين، وثقه أبو حاتم، ولو نظرت في الكتب لا تجد إلا هذا التوثيق، إلا توثيق ابن معين أو توثيق أبي حاتم أو توثيق أبي زرعة إلى آخره، ويعتمدونه. وأحيانا يقولون فلان ضعيف، ضعفه النسائي أو ضعفه أبو حاتم، ويعتمدون هذا، مع أن المضاعف هنا هو شخص واحد من الأئمة. ولذلك المؤلف يقول يكفي على الصحيح. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ إذا روى ثقة كمالك بن أنس مثلا، أو الثوري، أو شعبة، أو حماد بن زيد، أو حماد بن سلمة، أو الشافعي، أو وكيع، أو أبي نعيم، أحد هؤلاء الثقات روى عن شيخ، هل يعني ذلك أن هذا الثقة يوثق هذا الشيخ؟ رواية الثقة عن شيخ هل يتضمن ذلك توثيق هذا الشيخ؟ يقول المؤلف فيه ثلاثة أقوال. يقول: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. فيها ثلاثة أقوال: قول أنه يعتبر توثيق له، لأن الثقة لا يحدث إلا عن ثقة مثله. والقول الثاني: لا يعتبر توثيقا، لأن الإنسان قد يحدث بالشيء عن رجل ولا يوثقه ولا يعتمد عليه، هذا يحصل. وهنا القول الثالث فيه تفصيل. القول الثالث يقول: إن كان هذا الثقة لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. يعني ننظر في هذا الثقة، إذا كان يحدث عن الثقات والضعفاء فليس هذا توثيقا للشيخ، وإن كان هذا الثقة لا يروي إلا عن ثقة كمالك بن أنس مثلا، لا يروي إلا عن ثقة، وكأحمد بن حنبل مثلا، فإن كان أحيانا يمد شيء، إن كان هذا الثقة لا يروي إلا عن ثقة فيكون هذا توثيقا له. يقول: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، لا يعتبر توثيقا. يقول: حتى ولو كان هذا الثقة كمالك بن أنس مثلا ينص على عدالة شيوخه بأن يقول: أنا لا أحدث إلا عن العدول الثقات، حتى ولو هكذا، لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره، لأنه قد يختلف فيه، وأحيانا الراوي يوثق من هو ضعيف. ولكن مع ذلك يستأنس بهذه الرواية. يعني إذا أردنا أن نتطلب قرائن لتقوية هذا الراوي نذكر ذلك، نقول هذا الراوي صدوق والأدلة على ذلك كذا وكذا وكذا، وأنه يروي عنه مالك بن أنس، تعتبر هذه قرينة نستأنس بها في تقوية أمر الراوي بأنه روى عنه أحمد أو روى عنه مالك، روى عنه إمام معتبر، إمام معتد به لا يروي إلا عن ثقة في الغالب، فهذا شيء يستأنس به. ولو قال حدثني الثقة هكذا، هذا يسمى توثيق بصيغة الإبهام، حدثني الثقة، طب من هذا الثقة؟ ما ندري. يقول لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح أيضا، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ولكنه لم يطلع على أحواله ولم يسبر أخباره، فقد ينفق عليه يظنه ثقة وليس بثقة، وهذا حصل. يقول هذا واضح ولله الحمد. إذن هذا كله لا يسمى ولا يعد توثيقا. قال وكذلك فتي العالم أو عمل على وصف حديث لا يستلزم تصحيحه له. العالم إذا سئل كأحمد بن حنبل مثلا يسأل عن مسألة فيفتي فيها ويذكر الحديث، يفتي في هذا لهذه المسألة ويحتج بحديث، يذكر حديثا، يقول إن فتي العالم بناء على هذا الحديث لا يعتبر هذا تصحيحا لهذا الحديث. فتي العالم على وفق الحديث لا يعتبر تصحيحا له، لأن العالم أحيانا يفتي بالحديث أو بما جاء في الحديث لأنه ربما لا يجد غيره في الباب، نظر في الباب هذا الذي سئل فيه لم يجد إلا هذا الحديث، والحديث الضعيف أحب كما يقول أحمد بن حنبل أحب إلينا من الضعيف، وإن كان المراد هنا بالضعيف هنا الحسن يعني عند المتأخرين أحب إلينا من الضعيف. فأحيانا العالم يفتي بالحديث وإن كان ضعيفا لأنه رأى أن هذا الحديث أفضل من آراء الرجال، أفضل من رأي أبي حنيفة ومن رأي الشافعي ومن رأي مالك فأفتى به وهو يرى أنه ضعيف، هذا عذر العالم في هذا. قال أو عمله أيضا، العالم عمل لهذا الحديث أيضا، هذا لا يعتبر تصحيحا له. إذا فتياه على وفق الحديث أو عمله على وفق الحديث لا يعتبر تصحيحا لهذا الحديث، كما لو جاء أحد المشايخ العلماء وصلى صلاة التسابيح عمل بالحديث، صلاته هذه لا نأخذ منها أن هذا الشيخ أو هذا العالم يصحح الحديث، لأنه رأى يعني اجتهد ورأى أن هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة فأحب أن يعمل بها حتى ولو لم تصح عنده. تعرفون رأي الجمهور في مسألة العمل بالحديث الضعيفة أنهم يجوزون ذلك في فضائل الأعمال، فقد يكون هذا الشيخ عمل بالحديث من هذا الباب، فلا نقول إن الشيخ صحح الحديث. إذا فتياه على وفق الحديث أو عمله على وفق الحديث لا يعتبر تصحيحا، يقول لا يستلزم تصحيحه له. هذا كلام ابن الصلاح، هكذا قرر رحمه الله. الحافظ ابن كثير اعترض عليه يقول قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتياج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. الحافظ ابن كثير يقول هذا في نظر، لأن العالم لا يذكر الحديث محتجا به إلا وقد صح عنده، لكن العراقي تعقب ابن كثير. إذن ابن الصلاح قرر ما ذكرناه آنفا، ابن كثير اعترض عليه. ابن الصلاح متوفى سنة 43 و600، ابن كثير مولود سنة 71، يعني جاء بعد ابن الصلاح بكم سنة؟ اطرح 43 من 100، كم يبقى عندك؟ 57. طيب 57 سنة، أضف سنة 58 سنة بين وفاة ابن الصلاح وولادة ابن كثير، 58 سنة، نحو 58 سنة. ابن كثير المتوفى سنة 74 و700، 74 و700، يعني شوف. هو على كل حال جاء في القرن السابع، في القرن الثامن بعد وفاة ابن الصلاح. العراقي جاء بعد ابن كثير، هو عاصر ابن كثير لكنه من طبقة كبار تلاميذه. العراقي مولود سنة 25 و700 تقريبا، متوفى العراقي سنة 600 و800، إذن هو بعد الحافظ ابن كثير لكنه عصره وأدركه. طيب العراقي، إذن الآن الترتيب عندنا ابن الصلاح ثم ابن كثير ثم العراقي. ابن الصلاح قرر ما ذكرناه آنفا، ابن كثير اعترض عليه، العراقي سوف يتعقبه. قال العراقي في شرح العراق على ابن الصلاح، العراقي له شرح مفيد جدا، هي نكت وتعليقات التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. التقييد والإيضاح هذه حاشية مفيدة للحافظ العراقي أبي الفضل على مقدمة ابن الصلاح. قال العراقي رحمه الله: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياسنا أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. يعني هذا الذي أفتى بهذا الحديث، لعل العراقي يقول ممكن له أدلة أخرى، لأن ابن كثير يقول إذا أفتى بحديث لا يوجد غيره إذن هذا الحديث هو الذي احتج به، لأنه لو احتج بحديث آخر لذكره، لو احتج بدليل آخر لذكره، لماذا يذكر هذا الدليل فقط؟ إذا احتج به يرى صحته. لكن قلنا فيما سبق إن العالم أحيانا يفتي بحديث ضعيف لأن هذا الحديث الضعيف أحب إليه من الآراء. على كل حال ابن كثير يقول كونه لا يذكر إلا هذا الحديث فقط دليلا له إذن يصححه. العراقي يقول ما يلزم أن يذكر العالم كل أدلته، قد يكون هناك دليل من القياس، دليل من إجماع، دليل، وهو ذكر هذا الحديث يستأنس به. يقول رحمه الله: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع. أنا عندي هنا أن يكون خطأ، أن لا يكون، صوبوها كما في الطبعة الثانية. لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره. وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، هذا الذي قلناه. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. إذن ما قرره الحافظ بن الصلاح هو الأصوب والله أعلم، وأن تعقيب ابن كثير رحمه الله فيه نظر، ما قرره ابن الصلاح وأيده عليه العراقي هو الأقرب والأصوب والله أعلم. قال ابن الحاجب، ابن الحاجب من علماء أصول الفقه ليس من المحدثين، وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، فليس قادحا في الحديث باتفاق. هذه مسألة بالعكس، المسألة الأولى إذا أخذ العالم بالحديث إما اعتمادا في فتية وإما تطبيقا وعملا بهذا الحديث. هنا الإعراض، هذا العالم أعرض عن الحديث، يقول ليس قادحا في الحديث بالاتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، هذا مهم. إذا إمام أحيانا كمالك بن أنس رحمه الله، يعني على سبيل المثال الإمام مالك بن أنس أعرض وترك الحديث المعروف الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لم يعمل به ولم يأخذ به، لأنه قدم عليه عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة مقدم عند مالك على تلك الأحاديث التي يرويها أحد التابعين، تكون طرق، يكون حديث له طريق واحد، طريق واحد. فمالك رحمه الله يقدم عليه عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عنده هو نقل كافة عن كافة. أهل المدينة في زمن مالك هم أبناء التابعين، أخذوا عن التابعين، ومالك أدرك جماعة من التابعين، والتابعون هؤلاء أخذوا عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمل أهل المدينة عنده مقدم على هذه الأحاديث الأحاد. فمالك بن أنس ترك الحديث، تركه لهذا الحديث ليس قادحا فيه بالاتفاق، لأنه ما تركه مالك لعلة فيه، وإنما تركه لمعارض أرجح عنده، هذا المعنى، وهذا كثير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الجهالة، ثم بعد الجهالة يتكلم عن البدعة، هذه مسائل يعني مهمة لا سيما الجهالة هذه، لذلك نتركها إن شاء الله بالدرس القادم. هنا في أسئلة؟ إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء، غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء سوف نكمل لمعة الاعتقاد بإذن الله، يعني هذا إعلان، غدا بعد صلاة العشاء نتابع شرح لمعة الاعتقاد. يقول هنا: ما هو الفرق بين الأجل والعمر حيث يفرق بعض العلماء بينهم؟ والله ما ندري، لا أعلم فرق بينهما. الأجل والعمر الظاهر أنهم بمعنى واحد، وعلى كل حال الأجل هو المدة المضروبة للشيء، المدة المضروبة للشيء، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني جعل لهم مدة محددة معينة، وهكذا العمر والله أعلم. يقول: ما صحة هذا الكلام لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. الله أعلم، هذا قال بعض العلماء. سيف الحجاج معروف أنه لا يرحم، يسفك الدماء. لسان ابن حزم كذلك أيضا معروف، لسانه شديد، ومن قرأ المحلى. لذلك العلماء الذين يعتنون بالتربية لا ينصحون الطالب المبتدئ بالمطالعة والقراءة في كتب ابن حزم، لا ينصحونه بالمطالعة في المحلى لئلا يتأثر ويتخلق بشدة ابن حزم هذه، يتأثر بشدته ويتخلق بأخلاقه. ابن حزم شديد جدا، ولا سيما مع العلماء، مع مالك وأبي حنيفة والشافعي ومع أتباعهم وأصحابهم، ولا سيما مع أبي حنيفة وأصحابه أشد الناس هؤلاء، يعني هو أكثر الناس عليهم شدة هم هؤلاء. حتى أنه يعني مرة نظرت آخر مطالعة لي في كتاب ابن حزم كانت في كتاب الزكاة، وذكر تفاصيل ونسبها إلى أبي حنيفة، ثم قال وهذه شريعة إبليس. كيف الكلام هذا؟ يعني شيء مو مقبول أبدا. لذلك علماء عصره قاموا عليه ووشوا به عند الملوك وأحرقوا كتبه ونفروه وعاش في البادية لاستطالة لسانه في أعراض الأئمة والعلماء، يتكلم عليهم بشدة بالغة. الله المستعان، عفى الله عنا وعنه. هذه العبارة يعني فيها شيء من الصحة. يقول هنا: هناك من يطول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قضية عين، هكذا كلمة غير واضحة. ومن ذلك عندما أراد علي رضي الله عنه الزواج من ابنة أبي جهل، كيف الرد على هؤلاء؟ وما هو مفهوم قضية العين؟ وهل تطلق على كل فعل في السنة؟ قضية العين عند الفقهاء المراد بها القضية خاصة، هذه قضية عين، يعني حكمها خاص لا يعمم. هذا المراد بقولهم هذه قضية عين، حكمها خاص لا يعمم، ما ينتقل حكم هذه القضية، لا ينتقل إلى غيرها. هذا المراد بقولهم قضية عين. وبعض العلماء ينكر هذا ويقول ما في قضية عين، الحوادث والأحكام التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لهذا الذي حصل له هذا الشيء أو لغيره، إلا إذا جاء دليل يخص. هنا سؤال يقول: هل يجوز الهجرة، هل تجوز الصواب، من بلاد الكفر من غير محرم؟ يعني بالنسبة للمرأة، المرأة المسلمة هل تسافر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون محرم؟ الجواب: الأصل لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، حتى ولو كان السفر واجبا شرعيا كالحج والهجرة، إلا إذا كانت أسيرة في بلاد الكفر، ففي هذه الحالة أجاز لها العلماء أن تفر وأن تخرج من بلاد الكفر تنجو بنفسها، حتى ولو كانت وحدها بدون محرم أو مع أناس ثقات، إن في هذه الحالة تنجو من الأسر ومن الذل ومن الفتنة. وهكذا كل امرأة هذا حالها. أما امرأة تعيش في بلاد الغرب مثلا آمنة مطمئنة ومع أهلها وليس عليها خوف، ليس عليها فتنة، وتخرج بدون محرم، لا، ما يجوز، لأنها تنتقل من بلاء إلى بلاء آخر قد يكون أشد. يقول: ذكر أحد الدعاة هنا يقول في أحد دروسه أنه ينبغي على كل شخص أن يزيل أي إيميل خاص بأخت، علما بأن التعامل معهم في الضرورة فقط وبأعلى درجات الاحترام، هل أقوم بإزالتها؟ نعم، أنا حقيقة يعني أرى ما يرى هذا الأخ الداعي، ابتعد ولا تترك نوافذ للشيطان عليك، لأنه إذا كان عندك هذه الإيميلات للأخوات للنساء فإن نوافذ الشيطان مفتوحة عليك، نوافذ الشيطان مفتوحة عليك والقلب ضعيف. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. طالما في خط مفتوح بينك وبين امرأة، بينك وبين فتاة، فالخط مفتوح، هذه خطوة من خطوات الشيطان. فأنت يا أخي لا تعرض نفسك للفتنة. إن هذه المرأة، يعني هذه المرة تكون جادا وهي كذلك تكون جادة، وهي ضعيفة أيضا، قد يفتنها الشيطان ويغليها، فكيف حالك؟ طيب، ثم تدخلوا في التفاصيل، هل أنت متزوج؟ لست متزوجا؟ وأنت كذلك تسألها ربما: هل أنت فتاة أم متزوجة؟ من عندك؟ وهكذا، وشيئا فشيئا حتى تدخلون في المحظور والممنوع، نعوذ بالله. وهذا يحصل كثير. لذلك أنت يا أخي، السلامة لا يعدلها شيء، والعافية لا يعدلها شيء، ابتعد. أمر فيه فتنة، فيه نساء، ابتعد عنه. أنا والله أنصح، وهذه نصيحة السلف أبدا، ابتعد عن أي موضع، أي مكان فيه فتنة تشعر أنك ربما تفتن وربما تدخل عليك الفتنة، ابتعد يا أخي. السلامة لا يعدلها شيء. إذا كنت تعمل في مكان فيه نساء وفيه فتيات، حتى ولو كنا محجبات، حتى ولو كنا محترمات، لكن ربما في المستقبل القلب يميل والباب يفتح، ففي هذه الحالة ابتعد، فر بدينك وأخلاقك وعفتك. أما أن تضع في الكمبيوتر عندك هذه الإيميلات للنساء، وهذه تكلمك، وهذه تسألك، وهذه تخاطبك، وهذه وهذه، لا يا أخي، يا أخي ابعد. اسأل ربك العافية. والنساء لسم سأل. أنت الآن لا تخاطب عائشة الصديقة وحفصة بنت عمر وخديجة وفاطمة. يا أخي الآن الوقت تغير، والفتنة كثيرة، والقلوب ضعيفة، فابتعد، اسأل ربك العافية، ولا تعرض نفسك للفتنة، ولا سيما إذا كنت شابا عزبا لست متزوجا. شيء يدخل عليك الشر، يدخل عليك الفتنة، أغلقه وأقفله وكن في عافية. فأنا حقيقة مع هذا الأخ الذي نصحكم بهذا، وقد حصلت أشياء بلغتها، أخبرت عنها أنه في أشياء من هذا القبيل، شباب كانوا على الجادة والاستقامة وفتحوا على أنفسهم هذه النوافذ، وخاطبوا بعض النساء ثم وقعوا في الفتنة، وقعوا في البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. أحيانا تأتيك فتاة بالتلفون من النساء وتقول: اللهم سلم سلم، وهن يسألن سؤالا عاديا فقط، باب عظيم. لذلك قبل أيام كنت أسمع للشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله يسأل عن المرأة التي تركب السيارة مع السائق وحدها، هل يعني يجوز ذلك؟ فقال الشيخ: إذا كنت، يعني تأمل في الجواب، إذا كنت تأمن الذيب على الغنم فأمن الرجل على المرأة. إذا كنت تأمن الذئب على الغنم، هل الذئب يؤمن على الغنم؟ فأمن الرجل على المرأة. لذلك يا أخي، إذا كنت تأمن الذئب على الغنم فأمن نفسك من هذه العلاقات وهذه الأشياء، فابتعد واسأل ربك العافية. لا يبتليك الله سبحانه وتعالى، يبتليك الله بعلاقة قد تضرك وقد تذهب دينك وأخلاقك وعفتك. والله المستعان، أنت في عافية أشمد ربك عليها، أثبت عليها، لا تفتح على نفسك قبل فتنة. والله المستعان. يقول السؤال الثالث: شخص مات أبوه وترك له إخوة صغارا وقام بتربية إخوته، وبعد أن كبروا أصبحوا يطالبون أخاهم بميراثهم، هل من حقه أن يخصم ما أنفقه عليهم ويعطيهم الباقي أم هو مكلف أن ينفق عليهم رغم أنه لم يصرف أي شيء من الميراث حتى الآن على وجه العموم، وكل ما أنفقه من ماله؟ الجواب أنه يجوز له أن ينفق عليهم من ماله، هم أغنياء، في هذه الحالة لا يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، هم أغنياء، لأن النفقة على القريب، النفقة على القريب مشروطة بثلاثة شروط: أن يكون المنفق هذا وارثا للمنفق عليه، أن يكون وارثا له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعتبر هذا الشرط، يقول المهم أن يكون بينه وبينه قرابة من باب صلة الرحم. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا لا يستطيع الحصول على المال، ليس عنده مال ولا يستطيع التكسب، عاطل أو ضعيف أو مجنون أو صغير. الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا قادرا على الإنفاق. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب عليه أن ينفق عليه. طيب، هنا الشرط الثاني مو متحقق، لأن المنفق عليه هنا غني، عنده مال، أبوهم ترك لهم مال، إذن ينفق عليهم من مالهم. طيب، هنا لو خصم ما في بأس، لكن نقول له خذ بمكارم الأخلاق، خذ بمكارم الأخلاق، طالما أنك أحسنت إليهم وربيتهم وأنفقت عليهم، وهذا أجره عظيم لك عند الله سبحانه وتعالى، ولم تأخذ ريالا واحدا من مالهم الذي تركه لهم أبوه، المال كما هو وهم طالبوا بهذا المال، فادفع إليهم ميراثهم واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، احتسب الأجر عند الله، لأنك إن خصمت ذهب أجرك، المال الذي أنفقته عليهم أخذته منهم، أخذته منهم، فأصبحت النفقة من مالهم، فاحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهم إخوتك، وإنفاقك عليهم صدقة وصلة. فأنا أقول لك يا أخي، إذا كنت قادرا ميسور الحال فادفع إليهم مالهم واحتسب الأجر والنفقة عند الله سبحانه وتعالى، خذ مكارم الأخلاق، وإن خصمت عليهم فلا بأس، هذا يجوز، لا حرج فيه، ولكن الأول أفضل. وأخشى إن لم تدفع لهم المال كاملا أن تقع وحشة بينك وبينهم، وهم صغار وربما يفهمون ويعتقدون أنك أخذت مالهم، وربما جحدوا الإحسان الذي قدمته لهم، وتقع قطيعة رحم بينك وبين أخوتك من أجل المال. فأنت يا أخي قدر المصالح والمفاسد، وأنا قد نصحتك، والله المستعان. يقول السؤال الرابع: هل يجوز لبس البنطلون بالنسبة للمرأة؟ البنطلون هذا إذا كان رجاليا لا يجوز للمرأة أن تلبسه مطلقا، وإذا كان نسائيا في تفريق، الله أعلم. الآن أظن الله أعلم أنه كما تقول العرب اختلط سيلها بالأبطح، يعني البناطيل ما تفرق، حتى قيل لي إن بعض الشباب من الذكور يلبسون بناطيل الإناث، والله المستعان، والعكس أيضا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، البنطال إذا كان هناك تمييز وتفريق، فالبنطال الرجالي لا يجوز للمرأة أن تلبسه مطلقا، لأنها إن لبست لباس الرجل فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان البنطال نسائيا تلبسه عند زوجها فقط، وهذا على رأي الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمه الله، أنه تلبسه عند زوجها فقط ولا تخرج به. ولو تورعت المرأة وتركت البنطال مطلقا فهذا أفضل، لأن الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله لا يراه أبدا للمرأة، يمنعه مطلقا سواء رجاليا أو نسائيا، والشيخ الألباني رحمه الله يجيزه أمام الزوج. ولأن المرأة يعني يجوز لها أن تلبس ما شاءت أمام زوجها، تتعرى أمام زوجها فتلبس البنطال. ولكن حتى يعني هنا فيه تفصيل بين رأي الشيخين، الشيخ محمد يقول العثيمين لا تلبسه مطلقا، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول تلبسه عند الزوج. هنا ينبغي أن تقيد فتوى الشيخ الألباني، تقيد فتوى الشيخ بالبنطال النساء، لأنها إذا لبست البنطال الرجالي وقعت في اللعنة حتى ولو كان أمام زوجها. البنطال النساء إذا كان هناك تفريق وتمييز، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.